موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. مسألة زيادة الإيمان ونقصانه من المسائل المتعلقة بقضية الإيمان، والدليل على زيادة الإيمان ونقصانه قول الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى، وقول الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقول الله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقول الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقول الله تعالى: فزادهم إيمانا، وقول الله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حنظلة: يا حنظلة، ساعة وساعة، يعني الإيمان يرتفع ساعة ويقل ساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء أيضا: ناقصات عقل ودين. فدل كل ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا وغيره من الأدلة يرد على المرجئة ومن تأثر بهم. والحمد لله رب العالمين.